إنها مال الجنين المنسوب إليه بإرث أو وصية، هذا يستثني مال لا تجب فيه الزكاة. ما هو هذا المال الذي لا تجب فيه الزكاة؟ وهو مال مسلم من سبيله. الجنين إذا مات أباه وهو في بطن أمه، أما كنا في باب الفرائض أنه يحفظ له أعلى النصيبين من نصيب ذكرين أو أنثيين، قلنا هذا ولا ما كنا؟ قلنا هذا. وأحيانا يكون نصيب الذكرين أكثر، وأحيانا يكون نصيب الأنثيين أكثر، فيحفظ له نصيب ذكرين. هذا المال للجنين يقول لا تجب فيه الزكاة لأنه ما تحققنا حياته، ما تحققنا حياته. هذا فيه فرق بينه وبين مال الصبي. مال الصبي منذ أن يولد وتتحقق حياته تجب فيه الزكاة. أتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو الزكاة. المنسوب إليه بإرث أو وصية فيه طريقان، طريقان أي اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة على مال الجنين. منهم من ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الجنين، ومنهم من ذهب إلى عدم وجوبها. لا زكاة فيه إذ لا تيقن لحياته ولا وجوده. عن وجود هذا ممكن تيقن وجوده الآن، وأصبح من الأمور السهلة تيقن وجود الجنين بوسائل الكشف المعاصرة وبالتحليلات التي تؤخذ من الدم أو من غيره. ومنها إذا وقف 40 شاة على معينين، فإن كنا المال الموقوف لا ينتقل إليهم فلا زكاة. المال الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليهم؟ وإلا هم يملكون الاستفادة من ريع فقط. وإن كنا يملكونه بوجهان صحهما لا زكاة لضعف ملكهم، كما ذكره الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير والنووي في الروضة. ومنها الإبل المعينة للتضحية، نصاب من الإبل معين للتضحية لا زكاة فيها، قال النووي في الروضة لا زكاة فيها. ومنها إذا أحرز الغانمون الغنيمة وتأخرت قسمتها لعذر أو غيره حتى مضى حول ولم يختاروا التملك فلا زكاة لعدم الملك أو ضعفه. ومنها إذا مضى حول من اختيار التملك وكانت أصنافا لجهل كل نصيبه والمالك غير معين فلا زكاة فيه. ومنها إذا كان صنفا واحدا زكويا ولم يبلغ نصابا لا زكاة في مال فيما دون 5 ذود من الإبل، فلا زكاة فيما دون 5 أوسق إلا في الخلطة. يقول لو اختلط 2 لأقل من نصاب نحن كنا إن الخلطة تصير المالين كالمال كالمال الواحد، ولا أثر للخلطة في غير بهيمة الأنعام إلا عند من؟ عند الشافعية، فإنهم رأوا إن الخلطة والشراكة مؤثرة في جميع الأموال. وعلى هذا يخرج العلماء الآن في هذا العصر زكاة الشركات، يجعلونها يخرجونها على قول الشافعية في تأثير الخلطة في الأموال غير في أموال غير بهيمة الأنعام. لكن الجمهور يرون أن الخلطة ليس لها أثر في غير بهيمة الأنعام، وأن كل واحد يعتبر ملكه في غير بهيمة الأنعام. وأما إذا اختلط في بهيمة الأنعام بشروطها الخمسة أن يختلطان في المراح والمسرح والمأوى والمحلب والبحل، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فأحيانا يكون الاختلاط في صالح البقراء وأحيانا ليس في صالح. اختلط شخصان لكل واحد 20 من الغنم، مجموع 40 أصبح نصابا، فأصبح الاختلاط في صالح البقراء. اختلط شخصان مع كل واحد منهما 40 من الغنم، لو كان لوحده لوجب على كل واحد شاة، لكن لما اختلط وجب على الاثنين شاة. اختلط شخصان مع كل واحد 40 وتوفرت شروط الخلطة الخمسة يصبح تصبح 80 نصابا واحدا ولو كان لكل واحد 40. ومنها إذا أو 3 لكل واحد 40، لو كان لكل واحد منفردا لوجب عليه شاة، لكن لما اختلطوا وصاروا سويا وأصبح المجموع 120 فال120 هي نصاب واحد. القاعدة الخامسة: لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ببلد المال، فإن نقل لم يسقط الفرض عنه. هذه القاعدة متعلقة بنقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، وهذه أيضا من الأمور المختلفة فيها، والأحوط فيها والأرجح عدم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، لأن الزكاة فرضت للفقراء، والفقراء الذين يرون المال والمال بين أيديهم تتعلق أنفسهم بهذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فتؤخذ من الغني وترد على الفقير، والفقير هو موجود عند المال الذي تتعلق نفسه بهذا المال. وإخراج الزكاة من حكم الشارع التي شرعها لإزالة حسد الفقراء للأغنياء، فإنه إذا شعر أن هذا المال له فيه حق ونصيب زال حقده وحسده على صاحب المال. فنقل الزكاة إلى بلد آخر لا يؤدي هذا الغرض وهذه الحكمة التي شرع حكمه لأجلها. فعمر رضي الله عنه حينما أرسلت إليه الزكاة من اليمن قال له: إنا لم نبعثك جابيا، لم نبعثك جابيا، وإنما تأخذ من الغني وترد على الفقير. هذه المسألة خلافية، والراجح فيها والأحوط فيها أن كل زكاة أهل البلد تفرد في بلده الذي المال فيه. ولو كان لشخص مال في أكثر من بلد فإنه يفرق زكاة كل مال كل بلد في بلده حتى تسد حاجة قلة الفقراء. ولو كل أصحاب مال أو أصحاب بلد تابعوا ودرسوا حالة الفقراء الموجودين عندهم لما وجدنا فقيرا ولا محتاجا في البلاد الإسلامية. لكن الزكاة أما أنها لا تخرج مع كل أسف، أو أنها تخرج في غير بلدها وتنقل إلى بلاد أخرى، وقد تستغل باستغلالات غير صحيحة، تنقل وتعطى لغير المسلمين أحيانا، فهي قد تعطى لغير المسلمين من المؤلفة القلوب، لأن صنف من أصناف أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقسم من أصناف أو صنف من أصحاب المستحقين للزكاة هما المؤلفة قلوب، وهم من إسلامه ضعيف ويرجى تقوية إسلامه، أو كافر ويرجى إسلامه، أو كف شر عن المسلمين، فنقل نصيب المؤلفة قلوبه هذا لا بأس إن شاء الله، لكن غيره الأولى أن يحتاط كل واحد. وهذه القاعدة تسمى بقاعدة الخروج من الخلاف، فإن من نقل الزكاة إلى بلد آخر في إجزاء زكاته خلاف، هل تجزئ وتسقط الواجب عنه وإلا لا تجزئ ولا تسقط الواجب عنه. إذن القدر المتفق عليه ما هو؟ الذي تبرأ ذمة المزكي عند جميع العلماء هو ما إذا أخرج زكاة ماله في بلده، هذا باتفاق أهل العلم أن الزكاة مسقطة للواجب الذي عليه. أما إذا نقلت ففيها خلاف سيذكره المؤلف الآن: لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ببلد المال. إن لم يوجد مستحقون ببلد المال، وهذا نادر أن يوجد بلد وليس فيه فقراء، فإن نقل لم يسقط الفرض عنه إلا في مسألتين: إحداهما الأموال الظاهرة إذا طلبها الساعي، إذا طلبها الساعي وهو المندوب من ولي الأمر، في أمر الإمام أو نائبه وجب دفعها إليه ووجب على السائل نقلها ليفرقها، ينقلها ولا يفرقها في بلدها حسب ما يوجهه ولي الأمر. المسألة الثانية، إذا كان عند المالك 40 من الغنم بكل بلد 20، وقلنا إن العبرة بموضع المال كما ذكره النووي في شرح المهذب، والروضة أنه الراجح المقطوع به بخلاف زكاة الفطر، فإن العبرة فيها ببلد المؤدى عنه. فعلى الأول أن العبرة ببلد المال، تخرج شاة في أحد البلدين حذرا من التشخيص، التشخيص هو قسم ما لا يقسم على المذهب وهو في معنى النقل. ولو نعم، إذا أخرج عن 40 شاة في بلد 21 في معنى النقل هذا، ولو نقلها عن موضع الوجوب، ما الحكم إذا نقل زكاته عن موضع الوجوب إلى موضع آخر؟ خلاف بين أهل العلم، حصله 4 أقوال. ولو نقلها عن موضع الوجوب أي الزكاة فأقوال، هذه الأقوال موجودة في المذهب الشافعي وفي غيره من المذاهب. أصحها حرام غير مسقط للفطر، حرام النقل يعني يأثم بالنقل، وغير مسقط للفرض الذي وجب عليه، يجب عليه أن يخرج بدلها، بخبر معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فأعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا في صحيح البخاري. والثاني أنها لا تنقل إلى مسافة القصر، تنقل إلى ما دون مسافة القصر، القرى مثلا المحيطة بمكة وبينها وبين مكة أقل من مسافة قصر تنقل إليه، ولا بأس بما دون مسافة القصر. الثالث جوازه مطلق، يعني جواز أن تنقل الزكاة مطلقا إلى مسافة قصر ولا أبعد من مسافة قصر، كما هو الأظهر في الكفارة والنذر والوصية. كل هذا قياس على الأظهر أو الأرجح في الأظهر، ظاهر وأظهر، مقابل الأظهر ما هو؟ ظاهر. يقول الظاهر في الكفارة والنذر والوصية أنها تنقل، كذلك الزكاة على هذا القول تنقل إلى مطلقا سواء إلى مسافة قصر ولا أعلى من مسافة قصر. الرابع حرام مسقط للفرض، يعني النقل حرام، يأثم بالنقل، لكنها إذا أدى الزكاة في غير بلد المال لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة مرة أخرى، وهذا مقابل للقول الأول. الأول حرام غير مسقط للزكاة الواجبة عليه، هذا القول الرابع حرام مسقط للفرض، قال الرافعي والخلاف فيه ظاهر، الخلاف لا شك انه ظاهر بين اهل العلم، ولكن الاحوط والارجح فيها عدم نقلها، في هذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، وتبرى ذمة المكلف بيقين او باتفاق اهل العلم. والخلاف فيه ظاهر، كما اذا فرق المالك فالاشبه جواز النقل. الراجح من كلام الاصحاب ترجيح عدم النقل، لكن صحح النووي في الروضة من زوائده جواز النقل في الوصية فيما إذا أوصى للمساكين. أما إذا عين فقراء بلده ولم يكن فيهم فقير بطلت الوصية، كما إذا أوصى لولد فلان ولا ولد له. إذا أوصى لفقراء بلد وليس فيه فقراء يكون تبطل، لكن هذا ليس عليه اتفاق، فإنه إذا أوصى لفقراء بلد وليس فيه فقراء قد تنقل إلى فقراء آخرين ممن يتصل بهذه الصفة ولا يكون في هذا البلد، وإن كان النووي عليه رحمة الله رجح هذا. القاعدة السادسة، حرام على الرجال استعمال شيء من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب والفضة في يديه وقال: هذان الذهب والفضة والحرير، الذهب والفضة والحرير، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الذهب والفضة والحرير حرام على الرجال لبسها إلا الخاتم وما استثني من الذهب كالأنف والسن وما سيذكره الآن المؤلف بالنسبة للرجال، إلا في مسائل منها الأنف لمن جدع أنف، وفي هذا قصة عرفجة، لأن الذهب لا يستوي لما روى عرفجة قال أصيب أنفي يوم الكلاب، والكلاب هذا موقع بين الكوفة والبصرة في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق من فضة فأنتنى علي أو صدئ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، والكلاب بضم الكاف وهو ما بين الكوفة والبصرة، قال النووي رحمه الله كانت به وقعة الجاهلية وقطع فيها عرفجة، ومنها المموه على الأصح سواء كان من فضة أو ذهب، وقد تقدم بيان المموه في باب الوضوء، ولو غشى باطنه وظاهره بالنحاس فطريقان ذكرهما النووي في أصل الروضة صححهما، وبه قال إمام الحرمين أنه لا يحرم. ومنها إذا فاجأته الحرب ولم يجد غير منسوج الذهب جاز له لبسه، بل في الحرب يجوز له لبس الذهب ليظهر القوة. ومنها الأنملة إذا قطعت أنملته وضع فيها، ومنها السن كما ذكره النووي في منهاجه، ونقل في الروضة عن الأكثرين القطع بالتحريم. طبعا رجعت هذه المسألة، ووجد أن الذي قطع فيه بالتحريم غير الذي قطع فيه بالجواز، فإن الذي قطع فيه بالجواز هو السن الذي في الفم، هذا يجوز اتخاذه من الذهب لأنه لا يصل، والسن الذي قطع النووي وذكر أنه يحرم هو سن السلاح. ومنها الميد، السن الذي نقل النووي في الروضة عن الآخرين القطع بتحريم ليس السن في الفم، بدل أحد أسنانه، بل هو سن أو أسنان تتخذ لخاتم الرجل، خاتم يجعل فيه السن يحفظ الفص لا يصمت، هذا هو السن الذي قطع النووي في الروضة بتحريمه. لخاتم الرجل يمسك بها الفضة، يمسك بها فصة، ويكون الخاتم فضة وأسنانه من ذهب. نعم. ولا يجوز له لبس خاتمين من فضة إلا خاتم واحد، وأن يكون دون مثقال، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا. وكلام النووي في الروضة في زكاة الحلي يقتضي، يعني إذا زاد على المثقال يجب عليه فيما زاد على المثقال وما بلغ مثقالا يجب عليه فيه الزكاة، لأن الحلي إذا كان حراما تجب الزكاة فيه، وإن لم يكن حراما فهل تجب الزكاة فيه وإلا لا تجب؟ العلماء بينهم خلاف قوي في حلي النساء، هل تجب فيه الزكاة وإلا لا تجب؟ خلاف شديد، ويرجح كثير من أهل العلم عدم وجوب الزكاة في كل ما أعد للاستماع، وإن كان كثير من علمائنا ومن المذاهب السابقة يوجبون الزكاة في الحلي. نعم. وما لا يباح للنساء من الذهب والفضة ففي صور، هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثي، المرأة أحيانا يحرم عليها أن تتخذ شيئا من الذهب، ما هو الذهب الذي يحرم على المرأة اتخاذه ولبسه؟ قال منها آلات الحرب، ما تتخذ من آلات الحرب ما فيه ذهب لأنها تتشبه حينئذ بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شبهة النساء بالرجال وشبهة الرجال بالنساء. ومنها خلخال ذهب، خلخال الذهب إذا بلغ 200 دينار، و 200 دينار قد يبلغ ما يقارب الكيل، لأن 20 مثقالا أو دينارا كم كنا جراما؟ 20 85 جرام. ومئتي الدرهم اللي كنا أنها نصاب الفضة كم؟ نصاب الذهب يوازي 85 جرام، ويقدر هذا بما تساوي قيمة. نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 94%، يعني 594 جرام نصاب الفضة. والعملات الورقية تقدر بأقل النصابين قيمة، ولا تقدر بأعلاهما قيمة، خلاف بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنها تقدر. والغنى قسمان يا أخوان، غنى موجب للزكاة، وغنى مانع من أخذ الزكاة. فالغنى الموجب للزكاة هو ملك نصاب. إذا ملك الشخص نصابا وجبت عليه الزكاة، لكن هذا الغنى قد لا يمنعه من أخذ الزكاة. يجب عليه إخراج الزكاة فيما عنده من المال، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يكمل نفقته عاما كاملا. والغنى المانع من أخذ الزكاة هو ملك نفقته ونفقة عياله لحوله كامل. من ملك نفقته ونفقة عياله حولا كاملا لا يجوز له أخذ الزكاة. فنحن قلنا إن العملات الورقية تقدر بقيمة أقل النصابين، ولا بأعلاهما كما هو الخلاف. خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنها تقدر بأقل النصابين، أي قيمة 594 جراما من الفضة، ونحن قدرناها بالعام الماضي وبلغت 456. سألنا عن قيمة الفضة وكانت أقل من ريال، سعر الجرام من الفضة كان أقل من الريال، فقدرت بأظن 446 أو 43، وهذه خاضعة لزيادة ونقصان قيمة الذهب والفضة. وأما نصاب الذهب فهو 85 جرام، تقدر قيمته كم يساوي الجرام مثلا؟ يساوي 40 ريال، أو هذا خاضع لزيادة والنقصان في سعر الذهب مدبدب. سعر الذهب والفضة في كل يوم له سعر خاص ومتابع، ومن يبيعون في الصيرفة وفي الأموال يتابعونه بالساعة، هذا يختلف باختلاف. فنقدر مثلا 85 جرام في 40 في 3000 مثلا و400، هذا إن قدرنا بنصاب الذهب أصبح نصاب الورق 3400 أو ما يقاربها، وهذا كما كنا خاضع لأسعار الذهب والفضة. وإن قدر ولا يجب عليه حينئذ، قدر بأعلى النصابين لا يجب عليه فيما إذا قل ماله عن 3400 أو حسب اختلافها. وإن قدر بقيمة الفضة ف 446 أو 43 أو حسب اختلاف الأسعار، لأنها تابعة لسعر الذهب والفضة. وإذا قدر بقيمة الفضة ففيها لا حظ للفقراء، وإن قدر بقيمة الذهب ففيها لا حظ لنظر للحظ لصاحب المال. منها آلات الحرب لتشبهها بالرجال من النساء لا يجوز لهم. ومنها الخلخال الذهب إذا بلغ 200 دينار فأكثر حرام للإسراف. 200 دينار يساوي يقارب من الكيل. ومنها التاج، يعني فيه التشبه لمن لا جرت العادة بلبسه في أرضه. ومنها الأواني فحرام على الرجال والنساء. ومنها تحلية السكين أو مكلمة بذهب أو فضة حرام على الرجال والنساء. ومنها تحلية السكين